بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هنرجع بقى نتكلم تاني عن الفتوحات. احنا قلنا أسبوع كده أسبوع كده عشان ما تزهقوش. يعني النهارده إن شاء الله هنتكلم عن ما بعد معركة الجث اللي كانت يوم 23 شعبان سنة 13. فاكر انت معركة الجث؟ زعلت انت قوي طبعا، لان اول هزيمة للمسلمين في العراق، وكانت بغلطتين. سيدنا ابو عبيدة بن مسعود لما عدى نهر الفرات ما كانش مفروض يعدي، ولما اخونا عبد الله بن مرثد الثقفي قطع الجث عشان يمنع المسلمين ايه انهم يرجعوا، وضربوا فيها دي سيدنا المثنى بن حارثة وحبسه، وبلغ الخبر سيدنا عمر زي ما قلنا، فزعل جدا وقال يعني لو كان ابو عبيدة عبر ليا لكنا له فئة. طبعا حزن بقى، لان 2000 ماتوا في البحر غرقة، و2000 شهداء يبقوا كام؟ 4000، وهم كلهم كام؟ ده هم كلهم 10000، 6000 الحمد لله عدوا من على الجسر، بس اصيب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اصابة شديدة جدا، ومات من اثرها دي بعد كام شهر. طيب بعد بقى معركة الجسر على طول، دي كانت يوم ايه؟ 23 شعبان سنة 13، مش كده؟ بص يوم 24 شعبان، اصل ربك كريم، ربنا كريم برضو مش هيزعلنا كده يعني، ما احنا هنفرحكم النهارده بقى زي ما زعلناكم المره اللي فاتت، نفرحكم النهارده. ثاني يوم 24 شعبان سنة 13، الصحابة بقى ايه نفسيتهم تعبانة جدا، لدرجة في 1000 منهم راحوا كده في الصحراء كده ماشيين في البادية كده مش متضايقين، ازاي احنا نجري؟ ازاي نجري وازاي ومش كذا، نفسيتهم تعبانة. يقوم ربك عز وجل يكرم بايه؟ سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ومعاه مجموعة من الفرسان طالعين يوم 24، تاني يوم بيشوفوا كده يلموا الجماعة الفارين من المسلمين الإخوة اللي جالهم يرجعوهم تاني، ويقولنا نتجمع يعني مفيش مشكلة، وإيه يعني؟ الحرب كر وفر. وهم ماشيين سبحان الله يلاقوا، فاكر جبان؟ يلاقوا جبان ده ماشي ومعاه الولد اسمه راضي شاه ده برضه اللي كان موجود معاه. جبان هفكرك انا بجبان، ده جبان اللي كان في قليث، قليث بعد الولجه لما كان بهمن جزاوي لما جه قدمه هو على المقدمه، وبعدين بهمن جزاوي عرف ان في اخبار في المدائن وفي انقلاب، فايه فاكر لما قلت له قال له بقى زق انت على ايه؟ على قليث. وهو راح على فين بهمن جزاويه؟ على المدائن. فجابان قال لهم اتركوا الطعام واستعدوا للصدام، ما حدش عبره. فكانت معركة الليل وانهزم فيها وجري. رجع تاني جابان عينه رستم، هو ونرسي، نرسي اللي كان بيزرع النرسيان اللي قلت لك عليه النبات الحلو الجميل ده، الاثنين كانوا في معركة النمارق. جابان بيتفسح بعد معركة الجسر فرحان بقى، هزمنا المسلمين وقتلنا منهم بقى كل شويه، هم 30,000 في 30,000 في 100,000 في 30,000 في 70,000، مش قلت لك سيدنا خالد مكبدهم 400,000 في 14 شهر؟ فانبسطوا وفرحوا انهم ايه؟ قتلوا من المسلمين 4,000. فتاني يوم ماشي جبال ومعاه مراد شاذة بيتفتحهم، لقوا سيدنا المثنى بن حارثة والمجموعه اللي معاه. قام قال لك اه دول اكيد من اللي فارين من امبارح، عموما قولوا له بيسلموا نفسهم والا هنتصرف معاه. لسه الحرس بتاعهم بيتساهم، كان سيدنا المثنى واللي معاه قالوا الله ده جبان. ما انت فاكر لو تفتكر في معركه النمارق اللي كان اثره سيدنا قطر بن فضه التميمي، وبعدين لقى عنده الذهب والبتاع اللي لابسه ده، فقال له طب وديني عند القائد بتاعكم وانا اديك اللي انت عايزه وكده، كان سيدنا ابو عبيد. وبعدين قال له الله انه الملك، ده الملك بتاعهم، ما كانوش عارفينه، اهو ده شبان. راح تلك المثنى بن حارثة الشيباني واللي معاه طب مخلصين عليه، هو ومراد انشاء اللي معاه والحرس بتاعهم كله، الحمد لله. ثاني يوم اسمها أليس الصغرى، أليس الصغرى، وساعدوا اهل أليس على كده. قال لا طب دول مش تابعين للفرس، اه بس عرفانين منهم، زهقانين من الفرس، لان الفرس كانوا بيذلوهم، وقلت لك انا انه كانوا حتى يخلوهم يزرعوا النرسيان وما ياكلوش منه. شوف الاجرام، ممنوع تمد ايدك عليه لان ده اكل الملوك، فكانوا ما بيصدقوا. دي بقى يوم 24 شعبان. ثاني يوم لما علمت القياده الفارسيه ان جابان ومراد انشاء والمجموعه اللي معاه دي كلها اندبعوا وماتوا جن جنونهم، وتصوروا يعني زهوت بقى النصر في معركه الجسر انهم قتلوا بقى من المسلمين 4000، يعني اسطوره ان المسلمين ما يتغلبوش، لا اتغلبوا اهو. طب ما يلا يلا اديهم شويه بقى كده في ايه يعني يطرش الحديد وهو ساخن. راحوا على طول القياده الفارسيه مجمعين 100,000 فارس و20,000 مشاة، يبقى المجموع كله كام؟ 120,000. ومعينين عليهم مين؟ مهران ابن بازان. الله سبحان الله، هيموتوا فيه الحمد لله في المعركه دي. انت فاكر ابوه مين ده؟ بازان اللي كان عامل على اليمن، كان حاكم اليمن وكان تابع لمين؟ للفرس. بازان، معلش هرجع شويه ورا عشان تعرف بس ابوه مين. هو شوف سبحان الله، ابوه كان مسلم واسلم، وشوف الواد ابنه المجرم ده. بازان كان عامل على اليمن، حاكم اليمن هو، بس كان تابع لمين؟ للفرس. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي الى ابرويز اللي كان بيحكم كسرى ابرويز. على فكره اي حد يحكم فارس اسمه كسرى، واي حد يحكم الروم اسمه قيصر. فكان ايامها ابرويز على فارس. فلما راح له كتاب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قلت لك انا الكلام ده في اول شريط، عمل ايه؟ بيقرا الجواب فزعل جدا، ازاي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يكتب من محمد رسول الله الى ابرويز عظيم فارس، يقول عبدي ويبدا باسمه قبل اسمي، يعني اصل ده عرب، ما محمد ده من العرب، وعرب يعني عرب جرب عند الفلوس كده، ايه العرب دول؟ لا قيمه لهم، ما لهمش قيمه، اه، فازاي هو عبدي ويقول اسمه قبل اسمي؟ وراح مقطع جواب سيدنا النبي عليه السلام. فطلع عبد الله بن حذافه السهمي ورجع وبلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فدعا عليه سيدنا النبي عليه السلام وقال مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. ما هو كان مجرم، ده عمل حوالي 300 مليون في الفتره اللي حكم فيها دي. هو قعد يحكم كام سنه؟ حوالي 38 سنه؟ اه، كان له 3000 واحده دول بتوعه بس، ينقي منهم اللي هو عايز ينام معاه، تصور؟ غير مراته اسمها شيرين. ما هو كان خلف منها شهريار ده، والثاني ده اللي كان عايز يخليه ملك، عشان كده ابنه شيراويه، شيراويه ابنه بس مش من شيرين دي، عدى عليه وقتله، موته بدعوة سيدنا النبي عليه السلام لما قال مزق الله ايه؟ ملكه. طب وايه علاقة الكلام ده بمهران ابن بازان؟ ما هو قبل ما يموته ابنه لما فسر جواب سيدنا النبي وقال عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمي راح مقطعه، قال ازاي محمد ده يبعتني؟ راح طالب الحرس بتوعه قال لهم هو محمد ده مش في الجزيرة العربية؟ قالوا اه. أقرب حاجة له ايه؟ قالوا اليمن، وعندنا هناك بازان بتاعنا. عضى امر البازان باعتقال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال له فاعتقل النبي ده وتجيبه لي هنا، اسمه محمد. عندهم قانون طوارئ برضه. ما هو في كله حتلاقي الخيبه دي. ها؟ ما هو المجرم ده كان بيحبس الناس في اعتقالها اسمها قلعه النسيان. تصور اسمها النسيان، يعني اللي يخش انسان. انس، ومع ذلك ابن شراويل اول ما قتله راح فتح باب القلعه ومطلع كله، سبحان الله. والتاريخ امر مكرر. قال لبازان هات لي الاسم محمد ده. قال بازان هو رهبان ما كانش لسه مسلم. راح مجاب اثنين من الجماعه بتوعه وقال لهم بسرعه روحوا المدينه هناك المنوره قولوا لمحمد ده يجي. مقبوض مطلوب القبض عليه واعتقلوه عشان نسلمه الى ابرويل. فالاثنين جايين لسيدنا نوح عليه السلام ومسالها ده والله عايزين محمد ده اسمه محمد ليه؟ انا مقبوض عليه عشان عايزين نوديه. هتيجي بس معانا خمس دقايق وبعدين انت ايه؟ واخد بالك؟ اه. فسيدنا نوح عليه السلام قال له هو مين اللي باعتكم؟ قال له باعتنا بازان. بازان ده بامر مين؟ قال له بامر الملك. قال له ارجع ارجعوا انتوا الاثنين يا هبل يا حب قولوا البازان بتاعكم ان ربي قتل ربه. الله قتل ربه اللي هو مين؟ ابرويل. فرجعوا كان شراويه فعلا ابنه قتله. فلما رجعوا له وصلوا الخبر قال الله طب وهو يعرف ازاي قبل ما الموضوع سبحان الله لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأسلم ده بازان أهو ده بقى الورا مهران ابن بازان ابنه يطلع مجرم ويعينوه الفرس على 120,000 دول هو 120,000 وقالوا عليه مهران ابن بازان ده أهو شوف أبوه إيه والولا إيه ربنا عافينا يا رب اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب عزهم بالإسلام وعز الإسلام بيهم واجعلهم قرة عين. بس برضه ده درس. اصل الدين مش وراثه يا اخوانا. الدين مش وراثه. اه سيدنا نوح ابنه كان. فرعون مراته مسلمه. سيدنا لوط مراته كافره. ضرب الله مثل الذين امنوا وضرب الله مثل الذين كفروا. اه. فالله طب وازاي؟ يعني نبي ويطلع ابنه كافر؟ لا ما تلوموش، لوموا على حاجه واحده. عمل مع ابنه اللي مفروض عليه ولا لا؟ بس. زي اي واحد فينا بيربي ابنه بيعلمه الاسلام ويدي كل اللي انت عارفه وبعدين انت بقى فاسق فاسق طب انا اعمل له ايه؟ انا مالي هو الدين وراثه؟ هو انا عشان ابوه يبقى لازم الولد مين قال لك كده؟ سيدنا عليه السلام يقول يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. اه مش عشان انا محمد يبقى كل ولاده على الجنه على طول معناه والله لما دخلوها بمزاجهم ودفعوا فيها دم قلبهم ما هيخشوه. الواحد ده الشاب هنا عمال يدور له على شقه ولا اوضتين دايخ وطافح الدم وعمال يطلع بره ويخش جوه ويحط قرش على قرش واللي عايز يخش جنه عرضها السماوات والارض دي ببلاش من غير حاجه كده كده هبل كده لا لا لكن الانسان بيعمل اللي عليه كل واحد فينا بيعمل اللي عليه ويربي ابنه ويعلمه الاسلام ويأكله من حلال لكن فانك لا تهدي من احببت اه الشر إن أنت هتتحاسب عملت اللي عليك ولا لا؟ مروان ابن بازان على 120,000 وراحوا مطلعينهم على أنهم يواجهوا المسلمين. خلي بالك بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني معاه كام؟ 4,000 كام؟ 4 هو مش كان معاه 10,000؟ 4 استشهدوا 10,000 4 استشهدوا فضل معاه كام؟ 6,000 2000 مشوا كده في الصحراء اللي رجع المدينة اللي مش عارف مكسوف يرجع فضل معاه 4,000 طب 4,000 هيعملوا حاجة بالله عليك فراح بعد على طول لمين لسيدنا كان ايامها اه بعد موت سيدنا ابو بكر سيدنا عمر قالوا الحقني ال 4,000 هنديهم ايه دول 4,000 فراح بعت له مدد قال له خلي بالك انا بعت لك مدد في السكة طب انت قول كده المدد ده هيطلع قد ايه؟ مش بالالاف ولا بتاع 8,000 8,000 8,000 وهم 4,000 يبقوا كام؟ 12,000 وهم كام التانيين؟ 120,000 طب اعمل نسبه وتناسب كده 1:10 اه؟ لان هنا 3,000 12,000 شيل ال 1000 مع ال 1000 هيفضل 120 على 12 اه؟ حوالي 10 تصور يعني عشان تعرف بس النسبة وزي ما هفكرك برضه لما كنت بقول في الغزوات لو انت مدرس حساب وبتشرح النسبة دي بالاسلام قول لهم كده النسبة والتناسب في معركة البوي بالطاحنة كان عدد المسلمين 4,000 مع المثنى بن حارثة الشيباني وجاله 8,000 يبقى المجموع 12,000 فإذا كان عدد المسلمين 12,000 وعدد المشركين 120,000 اوجد النسبة والتناسب بين عدد المسلمين وعدد المشركين. انت خرجت عن النص، خرجت عن الدرس. لو دخلك مفتش غير مسلم يقول لك انت بتقول ايه يا استاذ؟ ولا انا راجل مدرس حساب وبدرس الحساب بطريقتي بقى، انت مالكش دعوه، انا مش كاتب ارقام. قول له اقرا الارقام دي. هيقول لك دول كام؟ قول له. هيقول لك 120,000. قول له دول اللي كانوا مطلعينهم اللي زيك الفرس علشان يقابلوا المسلمين في معركه البويض الطاحنه. مش ده اللي حصل؟ ايه الرقم اللي تحتيها كده؟ انا جوز 12,000. قول له دول اسيادك اللي طلعهم سيدنا عمر ابن الخطاب علشان يقتلوهم في معركة البويض الطاحنة. قل له انت تعرف حاجة عن معركة البويض الطاحنة؟ هيقول لك، هقول له خلاص انا مش عايز اتكلم الا ما تشوف النسبة والتناسب 1:10. انت خرجت عن الدرس، خرجت عن النص، تكلم الحساب بس حساب اسلام. بالله عليك الولد هينسى الارقام دي ويطلع العيال عندهم كده يقول لك معركة البويض الطاحنة بين المسلمين وبين المشركين. على فكرة دي كانت 13 رمضان، 13 رمضان سنة 13، سنة 13. يعني اخر معركه كانت ايه اللي هي الجسر دي 23 ايه شعبان. شوف المسافه بسيطه قوي اهي، ها مسافه بسيطه جدا. فطبعا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني عايز يلحق نفسه. يا نهار ابيض، دول جايين ب 120,000 وانا معايا 4,000، اروح فين انا؟ فراح على طول منسحب من الحيره وانسحب من كل العراق. 4,000 اخويا انا مديهم ايه دول؟ راح منسحب من كل دول على حدود الجزيرة العربية، على حدود الجزيرة العربية ذي قار. سبحان الله، شوف العظمة، العظمة. نفس المكان اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال له تنسحب فيه، بس ما كانش وصل الخبر لسه. شوف القيادة، المخ واحد، الدماغ واحد، انسحب. ويعمل ايه؟ قال لك طب هم هيجوا لي برضه، هم جايين جايين. فراح باعت على طول مرسال للمدد اللي جاي، يا 8,000 يا اللي جايين بسرعه شويه، الحقوني الحقوني. اصل ال 8,000 اللي جايين معاهم ايه؟ معاهم النساء والاولاد. ما هم كانوا يطلعوا كده زمان، مفيش حاجه اسمها يسيب مراته ويطلع، ده هيقعدوا سنتين بره ولا بتاع، ياخدها معاه. وكان سيدنا عمر يعمل حراسه عليهم ويديهم من المغانم دي، من مغانم الغزوات. امال ايه؟ فلما وصل لهم المرسال قال لهم بسرعه بسرعه، ايه ده الفرس باعتين 120,000، عايزين نستعجلوا المعركه عشان عارفين اخوك المثنى معاه 4,000. فراحوا على طول حاطين حرس على النساء، وراحوا واخدين الجيش وجري 8,000. الحمد لله من فضل الله عز وجل وصلهم قبل مهران ابن باذان ما يوصل. تمام كده؟ وراحوا معسكرين بقى. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني معاه 12,000 دلوقتي، بس التانيين 120,000، مش مهم. فراح على طول معسكر وعمل الجيش بتاعه بقى. بشر ابن الخصاصية ده على الميمنة، بسر ابن ابي رهم ده على الميسرة. طب هو فين؟ في القلب، هو في القلب. اخوه مسعود ابن حارثة الشيباني ده على المشاة، وعلى الفرسان المعنى ابن حارثة الشيباني اخوه الثاني. وقوة بقى من الاحتياط، احتياط طب ما يحصل اي حاجة، مزعور ابن عدي رضي الله عن الجميع. سيدنا مزعور ابن عدي ده اللي كان في الاحتياط تحت، قسم جيشه تمام كده، اخر عظمة كده، مش كده؟ حاجة ما شاء الله، ربنا يكرمه يا رب ويجزيه عنا عن الاسلام خير الجزاء. ده بقى مهران، ده مهران ابن باذان 120,000، كله بقى يعني كده. عسكر في منطقة اسمها باسوسيا، باسوسيا. لما المثنى ابن حارثة، على فكرة المثنى ابن حارثة من بني بكر ابن وائل، وبني بكر ابن وائل على حدود الخليج العربي هنا في الحتة دي كده، فطبعا قريبين من دول. سأل أين عسكر مهران؟ قالوا له في باسوسيا. قال الحمد لله، يبقى انهيت ان شاء الله. ليه؟ اصل باسوسيا دي كان فيها معركة استمرت 40 سنة في الجاهلية، يبدو انها معركة دحس وغبراء، الله اعلم. فاكر القبائل زمان ما فيش اسلام وخوم ضارب، فقبيلتين بيعملوا سباق مع بعض انه فرس يكسب. فقامت القبيلة الثانية وقفت شباب في المزمار بقى اللي بيجري فيه الفرسان، وراحوا معفرين تراب في وش الفرس الثاني، فايه رجع شويه فكان الفرس ايه كسبنا. لا انت عملت التراب، لا ما عملتوش تراب. دقت حرب تقعد قد ايه بقى؟ 40 سنه على الهبل والعبط ده. ناس فاضيه مخها ضارب، ناس فاضيه مخها ضارب. فاول ما عرف سيدنا المثنى قال الحمد لله ان هو نزل في فاسوسيا دي، لان ان شاء الله هتبقى دار شؤم عليهم باذن الله، لان دي اللي دارت فيها الحرب 40 سنه بس. واستعد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني للمعركة. هتبدأ المعركة طبعا مهران بقى يعني بيتمخطر بقى خلاص بقى ده احنا هنخلص النهاردة، ما هو لسه بقى معركة الجسر ما نشفتش لسه، وفاكر ان الموضوع بسيط يعني. بدأت المعركة وسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني يحمس الجيش. بس عايز اقف حتة هنا، شوف حدد قواته، مش حدد قواته بره في المؤخرة، لا ده عامل قواته قادة. شوف العظمة، يعني حدد أخوه مسعود على المشاة والمثنى والمعنى على الخيل، يعني مش مثلا حددتهم في حتة أمان ولا عشان ما يجرالهمش حاجة، لا. ولذلك استشهد أخوه مسعود. طب وإيه يعني؟ أول ما بدأت المعركة طحن بقى، تتصور أنت ال 120 ألف وال 12 ألف. ومع ذلك سيدنا المثنى قبل ما تبدا المعركه، عشان تعرف برضه الانضباط العسكري، ناخد درس في الانضباط العسكري، في واحد من اللي حضروا معركه الجسر زي ما تقول ايه واخد في نفسه قوي من اللي حصل في معركه الجسر، فبقى كل شويه عايز ايه يستعجل القتال، اسمه المستقتل، عايز قتال، عايز اطلع همي في ازاي ان معركه الجسر دي نخسرها. فراح طالع بفرسه بره الايه؟ بره الصفوف، وبيتاهب على انه عايز يخدم. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيدي تعليمات، قال لهم محدش يخش الا لما كبر ثلاث تكبيرات. الله اكبر، ما شاء الله. يعني شوف مش مثلا معتل المارش ولا هرش ولا مش عارف ايه كلام من ده، لا، بيقول اول ما اقول الله اكبر تحسب واحد، الله اكبر اثنين، الثالثه استعد بقى الله اكبر، يلا على طول. شوف بنستعين بالله سبحانه وتعالى، بنقول ذكر قبل ما يكبر. هم على فكره ما ادالوش فرصه، الفرس ما ادالوش فرصه، خايفين من الله اكبر، بيترعبوا منها. انت فاكر الصرب والكروات؟ فاكروا في البوسنه والهرسك؟ مش قلت لك لما قعدوا الصرب مره يقولوا الله، الجماعه المسلمين بتوع البوسنه والهرسك كل شويه يكسبونا وموتونا وضربونا بيرعبونا، قالوا بيرعبوا له كلمه الله اكبر. فالصرب قالوا طب ما تيجي نقول احنا كمان الله اكبر. ايوه تعالوا نخش على المسلمين ونقول الله اكبر، مش بيكسبوا بيها دي؟ قالوا ماشي. فالاخوه بيقول لك قاعدين في الحصون ايام بقى حرب البوسنه والهرسك، فبص لقوا اللي داخلين بيقولوا الله اكبر. هم صراصير دول بقى هيقولوا الله اكبر كده، دول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قالوا ايه ده مش تبعنا دول، انا ما بقول الله اكبر ازاي؟ فبيطلعوا يبصوا لقوا الصرف، الله يخرب بيوتنا، يقولوا الله اكبر، انا عايزين يكسبوا يعني. دخلوا بقى المسلمين بقى الله اكبر، اوبا كله جري على طول، طلعت الله اكبر بقى الاورجينال مش التايواني، بتبقى طالعه من القلب. ما ادالوش فرصه ان يقول الله اكبر، بس برضه خلي بالك عشان في انضباط عسكري. قبل ما يكبر سيدنا المثنى وشاف الاخ المستقتل ده اللي طالع بره، قال ما بال هذا الرجل يخرج عن الصف؟ ده مين ده اللي طالع بره الصف؟ شوف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا كانهم بنيان مرصوص. مين اللي طالع بره ده؟ قالوا هذا المستقتل يا مثنى، ده اللي كان في معركه الجسر وعايز يستعجل القتال باي طريقه عشان يعني يحاول يكفر عن غلطته اللي عملها. لا ما عندناش كده. ويجي سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قائد وبالرمح بتاعه، ويروح زقه بالرمح، قرعه بالرمح وقال لا ابا لك، الزم موقفك، وقف كويس في الصف، فان اتاك قرنك فاعنه عن صاحبك ولا تستقتل. ما عندناش كده. واذا بالرجل فارس مش يزعل بقى ولا بتاع، لا صح، هو كلام القائد مظبوط. قال اني بذلك لجدير. حاضر. واستوى وقوفا في الصف. سبحان الله، شوف الانضباط يفكرك بمين ده. نفس الموقف ده مع حروب بسيطه قوي في فتح خيبر في شهر المحرم سنة 7، أبو عبد ابن جبر ابو عبد بن جبر كانت الليله مقمره وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع معاه 1400 واللي هو لابس خوذه على دماغه فالقمر بيضرب في الخوذه منورها زي البيضه عامل انعكاس ريفليكشن كده في دماغه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيبص كده لقى البيضه بتلمع في دماغه وده طلع بره السطح قال ادركوه هاتوا لي ده بسرعه كم القبض عليه على طول هو حتى بيقول وظننت ان الله سينزل فيه قرانا يتلى الى يوم القيامه شو شوف الحساسيه خايف حتى ينزل فيه قران مش عارف هو عمل ايه يا ترى انا عملت ايه لا هينزل القران يفضحني استاذ الفضايح ها لغايه ما اتعرض مجلس عسكري على سيدنا النبي عليه السلام باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه قال من يراك تقدم القوم ولا تسير معهم انت طالع بره الصف ليه هو ده الموضوع لا الحمد لله ما جت على كده لا بسيطه بسيطه قلت يا رسول الله ناقتي نجيبه الله الناقه بتاعتي نجيبه خفيفه حلوه بتجري اعمل لها ايه كل شويه اعمل اشدها مش عارف اشدها ماشي يعني هو الموضوع كده تبقى تقف في الصف ثاني مره يعني خلاص كده لا خلاص حاضر يا رسول الله قوي ما دام جت على كده يعني لكن شوف ما يطلعش بره الصف مفيش انضباط انضباط عسكري ولذلك حق لهم ان ينتصروا سيدك المثنى بن حارثة ركز على حاجه بقى قال لك ايه اهم حاجه خش في القلب ها لو ضربنا ولا مهران ابن باسان ده وخلصنا عليه يخلص الموضوع مش كده خش يلا خش هوب الطعن اشتغل والمسلمون يقاتلون بشجاعه بس برضه بص الانضباط سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وهو بيقاتل عينه على الصفوف لقى بني عجل قبائل بني عجل الصف بتاعهم انعوج مع القتال صفهم انعوج راح بعتهم على طول قال اتقوا الله في المسلمين اتقوا الله في المسلمين الحقوا نفسكم بسرعه سووا صفوفكم واتقوا الله لا ياتوكم من خلالكم احسن كده انتوا هتبوظوا الجيش بتاعنا من هنا اعدلوا فراحوا عاجلين صفهم على طول وبعدين بينظروا له وجدوه يبتسم سيدنا المثنى بن حارثة يعني كده تمام جزاكم الله خيرا يلا خلينا مصريين بالصفوف بالقتال بالتراث هكذا طبعا نزيد اقول لك حته بقى عشان تعرف ان المسلم بيستفيد وهي ايه لما جه مهران بن بازان كان واقف على الشرق من نهر الايه الفرات فلما حاجه من الاثنين يا المثنى يعديله يا هو يعدي للمثنى اظن انت طبعا خدت القرار وانت قاعد مين اللي يعدي الله ينور عليك فاكر معركه الجيش كانت غلطه اخونا ابو عبيد ابو عبيد لما قالوا له ايه نعدي انت ولا طب عدلنا انت وبتاع وانكم فيكم جبن نرفض راح معدي هو زنق نفسه لا في دي بقى اخوك المثنى ما شاء الله مهران بعد بقول له نعدي احنا ولا تعدلنا انت قالوا لا عدي انتم انتوا تعبروا الينا النهر والجنة لكن احنا مش هنعذبكم يبقى استفاد بايه باللي حصل في معركة الجسر فلما عدوا على فكرة كان يقدر يضربهم وهم بيعدوا لكن ما نام عطى كلمة برضه لا انتظرهم لغاية ما عدوا على الاخر خلاص سبحان الله نفس الموقف ده حصل مع سيرك سعد بن ابي وقاص يوم الهدأة يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 معركة القادسية معركة القادسية وكان عدد المشركين من الفرس 120 ألف برضه لما جم يعدوا على الجسر اللي كان الصحابة ماسكينه ومحاصرينه ما رضاش لك ساعه فرستم قال له تعدي انت ولا نجي لك احنا قال له لا عدي انت برضه استفاد من نفس الدرس فجاي يعدي من على الانصار بتاعتنا قال له لا اعمل انت انصار لوحدك فكان النهر بقى ايه يعني شاحط وفي بعض طين ظاهر فالمهم هم عملوا ردموا وعملوا معبر عدوا عليه للقاء المسلمين وبعدين بدا بقى رستم يحط بقى البيرنزان والجايلينوس وال يعني يعمل جيش ده راح نتكلم في معركه الايه القادسيه فاستفاد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني هنا وما عبرش النهر طيب شغل بقى الضرب طحن اول ما بني عجل الصف بتاعهم اتعمل ظبطوا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ودخل في القلب واستطاع المثنى بن حارثة الشيباني من فضل الله عز وجل ان يقتل مهران بن باجان ده ابن حزم اللي قال دي ابن حزم الاندلسي قال ان سيدنا المثنى بعض علماء السيره بيقولوا جرير ابن عبد الله هو اللي قتل المجرم ده اللي اسمه مهران ابن العزاز. احنا ما يضرناش كتير، المهم ان هو مات فطيس وخلاص الحمد لله. لكن ابن حجر الاندلس بيقول ان اللي موت مهران ابن بازان هو المثنى ابن حارثة الشيباني. احتدمت المعركة، دخل سيدك المثنى في القلب، قتل مهران، دخل في العمق. لما دخل الجيش الاسلامي في العمق احتدمت المعركة، دخل سيدك المثنى في القلب، قتل مهران، دخل في العمق. لما دخل الجيش الاسلامي في العمق انقسم بقى نصين، واحد يبص يمين واحد يبص شمال على مجنبات العدو، على الميمنة والميسرة بتوعها. انت عندك طبعا لما تخش انت في القلب بتفرقه نصين، واشتغل الطحن في المشركين وانتصر المسلمون انتصارا باهرا. تعرف عدد القتلى كم؟ هم كم الاول؟ 100,000، لدرجة ان علماء السيرة بيقولوا ما كانوش عارفين يدفنوا الجثث. هيدفنوها ازاي؟ هتدفن 100,000 ازاي؟ ها؟ بس استشهد بقى سيدنا مين؟ مسعود ابن حارث الشيباني اخو المثنى، استشهد قائد المشاة، خد طعنة جامدة بيموت. يقول ايه؟ لا يهولنكم مصرعي، ارفعوا راياتكم رفعكم الله. شوف مش في دماغه، مش واحد يشوفنا ولا نظام ايه، لا اوعى حد يعني موضوع ان انا استشهد واموت ده مش في دماغه، لا لا يهولنكم مصرعي، ارفعوا راياتكم رفعكم الله. طب ده هو اللي بيقول كده رضي الله عنه وارضاه. طب اخوه المثنى بن حارثة الشيباني يقول ايه لما شافهم بقى متأثرين، اخو القائد وسيدنا مسعود انت عارفه بقى يعني رضي الله عنه وارضاه، فلما لقاهم متأثرين راح قايل لهم ايه؟ لا يرعكم مصرع اخي، هو حد يتأثر او يبقى زعلان من حتة ان اخويا دي استشهد؟ لا، فإن مصارع خياركم أفضل الناس فيكم مصارعهم كده. شوف، لأنه عارف إن أخوه إيه؟ شهيد ورايح الجنة، يزعل عليه. وبعدها هو سبحان الله بكام شهر كان استشهد من أثر الطعنة بتاعت الجثة، وكان كتب وصيته وبعتها لأخوه المعنى ابن حارثة الشيباني. كان سيدك سعد بن ابي وقاص جاي عشان يقود معركة القادسية، فعطاله وصية، وكانت معاه زوجته بقى، زوجة سيدنا المثنى بن حارثة سلمى بنت حفصة اللي اتجوزها سيدنا سعد بن ابي وقاص من بعديه. لكن طبعا مثلا نفس الموقف برضه، بص فين يا ربي، اللهم زكي، اسمها المنزلة، حيث كانت مرتفعة وموبوءة. أصيب سيدنا محمود بن مسلمة، المجرم مرحب قائد اليهود، راح رمى عليه حجر خلع جلدة راسه ومر بعد 3 أيام استشهد محمود ابن مسلمة. كان له أخ في الجيش اسمه محمد ابن مسلمة، ده قائد الحرس الخاص لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف سيدنا النبي عمل ايه؟ لما جاء الحباب ابن المنذر وقال له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل اللي هو اسمه المنزلة ده اللي كان بمنطقة النطاب بمنطقة الشفق، أرأيت هذا المنزل؟ قال له اه. قال إن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم، وإن كان الرأي تكلمنا. قال له لا، ده الرأي يعني لو وحي ما نتكلمش. هو الحباب بن المنذر ده اللي عمل دي في غزوة بدر، خلي بالك عملها تاني هنا في غزوة ايه؟ فتح خيبر. فقال لا، ده الرأي. قال ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله. يوم سيدنا عليه السلام يقول ايه؟ إذا أمسينا تحولنا. طب لما يجي الليل إن شاء الله بدنا نتحول ونشوف مكان. خلي بالك محمود بن مسلمة من صار وعصابة قاتلة، يوم سيدنا عليه السلام يجيب مين؟ أخوه محمد بن مسلمة. مش يقول بقى سيبه في حاله بقى، ده زعلان عشان اخوه، لا، تعالى محمد ابحث لنا عن مكان اخر. فيبحث محمد بن مسلمة عن مكان اخر اسمه المنزلة، بعد منطقة المنزلة اسمها وادي الرجيع. فتحول الصحابة من المنزلة الى الرجيع، مش دي منطقة وادي الرجيع اللي استشهد فيها الحشرة، لا، ده بس تشابه في الاسماء. لكن نفس الشخص محمد بن مسلمة واخوه لسه منصاب اهو. طب ايش زعل في الامور دي؟ فيش زعل، يعني دي استشهاد، دي شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا أول ما استشهد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، راح سيدك المثنى ابن حارثة حامل الموقف اللي هقول لك عليه. عمل ايه؟ أنا قلت لك إن مهران ابن بازان بال 120,000 عبروا ايه؟ عبروا الفرات وجم على الناحية الغربية، عبروا على جسر. راح المثنى ابن حارثة عامل ايه؟ ها؟ راح قاطع الجسر. عشان كده كان عدد القتلى كام؟ 100,000. ومئة ألف جم منين؟ 100,000 اللي غرق في الفرات تاني غرق ومش عايزين نرجع نفس الموقف بتاع ايه؟ بتاع معركة الجسر. راح قاطع الجسر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وديها قتل بقى، اللي ما يقتلش هيرسم فين؟ في النار هيموت. 100,000 لدرجة علماء السيرة بيقولوا ما كانوش عارفين يدفنوهم ازاي. مفيش هيدفنوا فين دول؟ بس ايه يعني كده كويس؟ لا خلي بالك، تيجي سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ ايها الناس لقد عجزت عجزة، يعني عملت عملة اللي هي قطع الجسر دي، وقى الله شرها المسلمين بقطع الجسر، ألا فلا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي أيها الناس، فإنها كانت مني زلة لا ينبغي لأحد من المسلمين إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. الله رضي الله عنك وأرضاك. الله الله قائد غلط يقول، لأن انت في تصورك دي مش غلطة مش كده؟ ممكن ما تكونش غلطة صحيح، لكن هو له وجهة نظر، بس وجهة نظر صحيحة صحيح. يقول ايه؟ يقول لقد عجزت عجزة وقى الله شرها المسلمين بقطع اياهم للجسر، ان انا لما قطعت عليهم الجسر دي كانت غلطة، كانت غلطة، فلا تعودوا لمثلها، ما حدش بيعمل كده المرة، ولا تقتدوا بي ايها الناس بحيث ان انا قطعت الجسر، فانها كانت مني زلة. ليه؟ لا ينبغي لأحد من المسلمين إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. عايز يقول لك إيه سيدنا المثنى؟ إنه لما قطع الجسر هو كان سابهم يرجعوا مثلا، ها؟ هيهربهم ويجروا وإحنا كسبنا المعركة. لكن لما قطع الجسر ممكن العدو يستأسد. إزاي يستأسد؟ دلوقتي لو أنا عايز أجري هلاقي الجسر هجري. إنما اتقطع الجسر هروح فين؟ اعمل ايه بقى؟ خلاص ما انا ميت ميت. لا بلاش اموت في الجسر بقى. لا بلاش اموت ولا اموت في البقر والبحر. ما دام هموت هعديها بقى يلا. يبقى انت ممكن تخلي العدو يستأسد. عشان كده بيقول اهو لا ينبغي لاحد من المسلمين احراج احد الا من لا يقوى على امتناع. لو مثلا لقيت حاجه زي دي ومعهمش اسلحه اطلع. ماشي، لكن ما تديش عدوك فرصة انه يستأسد عليك. لكن شوف الاعتراف بالغلط، شوف الاعتراف بالغلط، اعترف مش مشكلة. ايه يعني هقول لك انا لا؟ قال ولا تقتدوا بي ايها الناس فانها كانت مني زلة، انا غلطت معلش. وانتصر المسلمون في معركة البويب الطاحنة. عشان كده علماء السيرة بيقولوا ان معركة البويب تعتبر اقوى من القادسية. ليه؟ عملوا مقارنة جميلة قوي بينهم. عدد المشركين في البويب كان 120,000 وعدد المشركين في القادسية 120,000. طب عدد المسلمين 12,000 هنا في البويب. طب وفي القادسية 30,000 وجالهم مدد 10 يبقى 40,000. خلي من الارقام. طب عدد القتلى في البويب 100,000 وعدد القتلى في القادسية 40,000. يبقى ازاي 12,000 يموتوا 100,000 و40,000 موتوا 40,000؟ احسبها انت كده. يبقى انه الاقوى. الله، امال طب ليه ما حدش بيذكرها في التاريخ معركة البويب؟ يعني الناس كلها تعرف معركة القادسية 13 رمضان. وعشان كده كان في شهر رمضان فامر المثنى بن حارثة الشيباني بالفطر. قال له ما حدش يصوم. فكرك بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في فتح مكه لما اقترب قال كله يفطر، كان مخيرهم وهو طالع فتح في 20 رمضان، لكن لما قرب من مكه مسك الميه وشرب سيدنا عليه السلام. يعني معناه انه كله لازم ايه؟ قالوا يا رسول الله في بعض الصحابة لسه صايم. قال أولئك العصاة. قال ما أنا شربت. أنت مش هتشرب؟ أمرهم بالفطر. برضه عملها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. وأكرمنا الله عز وجل في معركة البويب فزالت الأثر بتاع إيه؟ بتاع الجسم. بعد كده ان شاء الله هنتكلم بقى على الاستيلاء على اسواق بغداد والقنافس، وبعد ذلك نستعد للقادسية. اربع ايام بقى معركة القادسية، يوم الهدأ، ليلة السواد، يوم الهرير، وبعدين اليوم الرابع خميس جمعة سبت وحد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. انا شاب وعمري 30 سنة وما اتجوزتش ومعايا فلوس تجوزني وتحجج وتحججني، احج ولا اتجوز؟ انت اللي تقول. لو حجيت ورجعت تقدر تمسك نفسك لغاية ربنا ما يعوضك؟ لا. إذا تروح تحج وترجع تهلف؟ لا، روح اتجوز وان شاء الله ربنا هيكرمك بالحج. يعني العلماء بيقولوا السؤال ده الوحيد اللي يجاوب عليه انت. ما هي حدود العورة بين الزوج وبين زوجته؟ ما فيش حاجة اسمها عورة بين الزوج وبين زوجته. بين الزوج وبين الزوجة لا حياء لا عورات. اللي بيتكسف من التعامل ما يجيبش منها عيال. احنا لسه هنقول لا عورة ده زوج وزوجة. ما فيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع ستنا عائشة وتقول له دع لي، يقول دع لي، هي تقول دع لي هو يقول لها دع لي. يعني سبيل انت الكوز ده، ما هو كان زمان نظام كوز. افكر ستك الحاجة وسيدك الحاج الله يرحمه الجميع ما كانوا كده، يحطوا الوضوء في اوضه النوم ويحطوا الطش وبعدين ياخدوا الكوز كده ويستحموا. هي كده. كان النهارده عندنا سكنات وخلاطات وحاله غير. اه والله العظيم هتلاقي اخت تقول لجوزها وانت كل شيء حرام. ما تقولي ما فيش. امال لو كنت قامت انت الحاجة بتخدم الكوز كنت عملت ايه؟ في اخوات تعبنا ربنا يعافينا يا رب. قبل يملك منزل وهذا جزء ان هو يدي اختي شقه مجهزه ويطلب مني ان انا اقوم انا البناء شقه وتجهيزها علما بانها بنت وانا ولد. الله يا اخي انت مالك ومال ابوك؟ لا اله الا الله. ابوك حر بفلوس وانت هتعجل على ابوك؟ ابوك عايز يدي اختك شقه يديك انت شقه؟ ماله هو حر فيه؟ انما احنا ننصح ابوك ونقول له ايه؟ نقول له في صحيح مسلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله وايه؟ واعدلوا بين اولادكم. اعدل بين العيال. حتى العلماء يقولوا ايه؟ لو ابنك صغير كده تيجي تبوسه بوس الولد تاني. بص الولد ده بوسه، بوس ده بوسه زيها بالظبط. جبت لده بونبوني تجيب لده بونبوني. جبت للبنت ادي للولد زي البنت. انت حر اه صاحب مالك، لكن انت مطالب بالعدل بينهم. بالعدل. انما يمكن ابوك له وجهه نظر، البنت كبرت شويه مثلا، يعني اي حاجه من دي. الله اعلم. شوف انت حكم ابوك ايه او وضعه ايه. يعني ده سؤال خلاص بقى انتهى. شم الفسيخ وشم النسيم احنا مالنا ومال الكلام ده. واحد قام محتلم وفاضل على شروق الشمس يعني دقائق، لو دخل استحمى هيضيع الفجر منه. يتيمم ويصلي الفجر ويخش يستحمى ويطلع يصلي الفجر. الله، امال الفجر صلى ايه ده في التيمم ده؟ عشان يدرك بيه الوقت، عشان يدرك بيه الوقت وقت ما يروحش منه. وبعد كده من الاستحمام بيروح مصلي ايه؟ الفجر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.